وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام من كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متعلقا بالمذهب الرابع من مذاهب أهل السنة، وكما قلنا مرارا وتكرارا فإن مذاهب أهل السنة أكثر بكثير من أن تحدى بأربعة. فعلماء السنة وعلماء المسلمين وأئمة المسلمين كثر والحمد لله عز وجل، ولكننا بفضل الحديث عن هذه المذاهب التي اشتهرت وانتشرت. وكلامنا في هذه الليلة إن شاء الله متعلقا بالمذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي إخوتي في الله نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة. الإمام أحمد إمام من أئمة السنة، ونقتدى بإمام السنة لأنه هو كان حاضر وقت الفتنة. وقت الفتنة انتكس وتراجع الكثير من الناس، بل حتى زبت الفتنة إلى بعض صفوف أهل العلم، وكانوا في شدة وفي صعوبة، وكانوا يعرضون على النصر على السيف والمقتلة. فإن قالوا القرآن كلام الله كان منهم من يقتل، فإن قال القرآن المخلوق عفي عنه ونجا. فسجن الإمام أحمد وتعرض للأذى وتعرض للعذاب على أن يقول القرآن مخلوق ليس بكلام الله. فكان يقول انظروا وراء هذا السور، فإن الكثير من الناس إن قلت القرآن مخلوق قالوا بقولي فالقرآن كلام الله غير مخلوق. ثم جمعوا له أهل العلم والاعتزال ليناقشوه، ولكي في ظنهم يدمغوا قوله وساقوا الحجة العوجاء التي يرونها على استقامة حتى يرجعوه عن اعتقاده. هو الكثير من أهل السنة، فكان من الصامدين الصابرين. فمثلا عندما قيل له أن القرآن مخلوق لأنه كما أن عيسى كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقالوا عيسى إذا كلمة الله وعيسى مخلوق، والقرآن كلام الله وهو مخلوق. فقال الإمام أحمد هذا أتي من سوء فهمه، فعيسى بالكلمة كان لا هو الكلمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبين الإمام أحمد أن عيسى بالكلمة كان لا هو الكلمة. وعندما ناقشوه في علو الله قال لهم إن الله جل في علاه بعدما خلق الخلق فإما أن يكون الخلق قد دخلوا في الله فهل تقولون بهذا؟ قالوا لا. قال وإما أن يكون قد دخل هو في الخلق فهل تقولون هذا؟ قالوا لا. وإما أن يكون دائما منفصلا عن خلقه فلا يوجد إلا هذه الاحتمالات الثلاث، فماذا تقولون؟ هل يقال أن الخلق فوق الله أم أن الله فوق الخلق؟ فبهتوا وقرثوا وأسكتوا، فكان يناقشهم بالكتاب والسنة ويشرح الكتاب والسنة بحجج عقلية مطعمة بالشرع مضبوطة بشرع الله عز وجل. فصبر الإمام أحمد حتى فرج الله عنه وعاد إلى التدريس في مسجد بغداد الكبير. فهذا هو إمام أهل السنة. فلو أردنا أن نتكلم عنه وعن مناقبه وما قدم وما أخر وما ضحى لكان المقام لا يكفينا مجالس عدة، ولكني أذكر كتابا قد كتب في مناقبه، بل الكتب التي كتبت في مناقبه كثيرة، ولكني أذكر واحدا منها وهو كتاب مناقب، مناقب الإمام أحمد ابن حنبل لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المتوفى سنة 597 للهجرة، وقد طبع محققا عن دار هدر القاهرة بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. فإذا الشاهد من هذا إخوتي في الله أن الكلام عن الإمام أحمد يقول، فابن الجوزي ذكر الأسانيد التي من خلالها يتسنى لطالب علم الحديث إن قرأ في مناقب الإمام أحمد أن يظهر معه الصحيح أو الضعيف. إذا ما مجال الكلام عن الإمام أحمد في هذه العبارة؟ فإنما نتكلم مباشرة فنقول أن الإمام أحمد له كتب كتبها في زمانه، طبع منها قسم، فمنها المسند، وهذا المسند إخوتي في الله كما مر معنا في دورة التخريج لمن كان يحضر وكان متابعا فلا نقيل، وقلنا عندها أن أفضل طبعة لهذا الكتاب هي عن مؤسسة الرسالة بيروت في 50 مجلدة، وإن كانت لم تفيد الغرض ولكنها أحسن من ذلك. الكتاب الثاني لإمام أحمد مطبوع كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة شكك البعض في صحته، وهو كتاب صغير وهو مطبوع عدة طبعات ومرارا وتكرارا. الكتاب الثالث هو كتاب الأشربة، كتاب الأشربة أنا أنصح الجميع بالكتابة حتى الذين يسجلون ويستمعون لشريط الكتب فهم بحاجة إلى الكتابة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب العلم بالكتابة. الأمر الآخر أنه مع اجتماع الكتابة مع سماع الشريط فهذا مدعاة إلى أن تثبت المعلومات. أما الثالث أنك إن لم تكتب قد تنعس، كما أرى أن البعض يتساوس فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الوسائل الحديثة الأصل أن تكون معينة لنا لا مكسلة لنا. فنتابع الكتاب الثالث كتاب الأشربة، وكتاب الأشربة كتبه الإمام أحمد لكي يرد على من استحل النبيذ فظهرت فتنة في زمانه انهم كانوا يفتون بحل المجيد وان الخمر يحصل في انواع حتى لو اسكر في الانواع الباقية فلا حرج، فكتب كتابه الاشربة وكان يجعله في كمه، فاذا جلس مجلسا او اقام درسا فكان يقرأ هذا الكتاب حتى قضى على هذه الفتنة وقضى على هذه الفتوى، وهو مطبوع حتى من طبعة منها تحقيق الشيخ صبح السامراء العراقي عن عالم الكتب بيروت. والكتاب الرابع الكتاب الزهد للإمام أحمد، وهو مطبوع طبعات كثيرة. والخامس كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، الرد على الزنادقة والجهمية، وصبع حديثا طبعة جيدة على أصول خطية وصيرة بتحقيق طالب علم وهو دغش العجمي الكويتي، وطبع عن دار غراس الكويت، وكان من جملة جهود هذا الطالب انه جعل كلام شيخ الاسلام المنثور في كتبه يتناسق مع عرض الامام احمد في رده على الجهمية. فرد الامام احمد على الجهمية والزنادقة في المتن وهو اصل الكتاب، وفي الحواشي كلام شيخ الاسلام المنثور، فهذا جهد جميل جزاه الله خيرا. الكتاب هذا فيما يتعلق بالكتب المطبوعة للامام احمد. اما بالنسبة الى الفقه الذي ينقل عن الامام احمد فلا نعلم ان الامام احمد كتب كتابا فقهيا يعرض فيه الفقه كما عرضه الشافعي رحمه الله مثلا، وانما ظهر فقهه بسؤالات ومسائل، وكان الامام احمد يجيب عن المسائل الكثيرة بحدثنا واخبرنا، حتى قيل عنه انه اجاب عن 60,000 مسألة بحدثنا واخبرنا. وكان اهل الاثر والحديث قديما يستحضرون السنة بين اعينهم، فها هو احد الاثريين عندما لاقى نفرا من اهل الرأي فقال احدهم لاخيه وقرينه من اهل الرأي: تعال لنسأل هذا طالب العلم طالب علم الحديث ونضحك عليه من فقهه. فقالوا: يا هذا نسألك سؤالا. قال: سل. فسألوه سؤالا في الفقه، فما زال، وكان بعد العصر، فما زال يجيب عن هذا السؤال بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، حتى غربت الشمس، فذهلوا من وفرة علمه ومن استحضاره لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد كان أثريا معظما للدليل والبرهان، فكان يفتي بحدثنا وأخبرنا، حتى قيل في وصفه انه تابعي تأخر به الزمن من شدة اتباعه لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله نبينا عليه الصلاة والسلام. فروى الطلبة الذين كانوا يسألون شيخهم، وهذا باب لا بد ان لا يغفل عنه الطلبة، ان من اكبر وسائل التعليم والعلم هو السؤال والجواب. فالتقى الطلبة بالامام احمد فكانوا يسألونه، وورد نفر وجمع كبير من هؤلاء السائلين، وكل روى سؤالاته ومسائله للإمام أحمد من طريقه. والإمام أحمد كان سريع التراثر، فإن وقف على سنة أو على أثر فإنه يسهل عليه أن يرجع. فكثرت الروايات والمرويات عن الإمام أحمد في مسائله، وسببه أنه رجاء وباحث مستمر. فظهرت الروايات، فمن بين هذه الروايات التي طبعت وأكثر الروايات مفقودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأيام كما يقول شيخنا مشهور حسن دائما حبلى، لا نعرف بما تأتينا، فلعلنا نوفق إلى أن نقف على باقي هذه الروايات عن إمام السنة. من الروايات المطبوعة رواية ابنه عبد الله، وهو مطبوع أكثر من طبعة، أشهرها طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق غير الشويش رحمه الله. والرواية الثانية رواية ابنه عبد الله، فلا نسمي الاسم لأن اسم أبيه ماذا؟ أحمد، إذن الإمام أحمد. رواية ابنه عبد الله وهو مطبوع أكثر من طبعة، من بينها عن المكتب الإسلامي تحقيق غير الشويش. وهناك رواية ابن هانئ وهي أيضا مطبوعة عن المكتب الإسلامي لتحقيق ظهور الشويش. وهناك رواية تلميذه البار الملازم لشيخه والحريص على نقل علمه، هكذا هم الطلبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواية أبي داود السجستاني، ورواية أبي داود السجستاني تبع المتعلق بالفقه عن في مصر، طبعه الأستاذ محمد رشيد رضا قديما، ثم قام أحد الطلبة وطبع الجزء المتعلق بعلم الحديث عن مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية، وطبع كتاب مساجد الإمام أحمد كاملا أيضا برواية أبي داود بتحقيق طارق عوض الله عن دار ابن تيمية القاهرة. والرواية الأخرى رواية ابنه أبي الفضل وهو صالح، وطبع حديثا مناقب الإمام أحمد لابنه صالح. فنقول طبع أيضا رواية ابنه أبي الفضل صالح، وهي مطبوعة أيضا أكثر من طبعة. هناك طبعة هندية وهي الأفضل والأحسن في ثلاث مجلدات، حيث ذكر المحقق الروايات وتوثيق الروايات من كتب أخرى، ولكن الطبعة المشتهرة الآن هي المطبوعة عن دار الوطن الرياض بإشراف طارق أيضا طارق عوض الله، وطبع من قريب ومن حوالي سنتين او ثلاثة رواية إسحاق الكوسج. وإسحاق الكوسج دا رواية الإمام أحمد مع إسحاق بن رهوي، فرواية إسحاق الكوسج مطبوعة عن الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية في 10 مجلدات، وطبعت أيضا هي عن دار الفاروق القاهرة في 3 مجلدات، والعشرة تمتاز بكثرة الحواشي وكثرة التوثيق للنقولات والروايات عن الإمام أحمد، بينما الثلاثة حاول أن تكون الحواشي قليلة جدا بما ظهرت 3 مجلدات، فهي لا بأس بها أيضا. إذا هذا فيما يتعلق بأصل توثيق المذهب الحنبلي، وهو الرجوع إلى كتب المسائل. التي رويت عن الإمام أحمد. طبعا حقيقة لو أردنا أن نتكلم عن كتب المذهب الحنبلي ونفصل ونتدرج فلا نستطيع في هذا في هذه المحاضرة ولا في 10 محاضرات أن ننهي الكلام عن هذا الأمر. ومن الكتب التي أنصح بقراءتها فيما نتعلم نحن بصدده وقد استفدت منها كثيرا في تحضير درسنا كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد تأليف بكر أبو زيد وهو مطبوع عن دار العاصمة الرياضي بالجيل وأيضا هو صادر عن المجمع الفقهي بجدة وهو كتاب يساعد طالب علم الفقه عموما وطالب علم الفقه الحنابلة خصوصا فقه الحنبلي. فلو قفزنا عن أشياء فليس معنى أنها ليست مهمة ولكننا نتكلم عن مراحل من المذهب ونتكلم عن أبرز هذه الكتب في هذه المراحل وما أرسلناه ولم نذكره فليس معنى هذا أنه ليس بهم. فبعد ذلك إخوتي في الله لو قفزنا إلى القرن الرابع الإمام أحمد توفي في القرن الثالث فقفزنا إلى القرن الرابع حيث ظهر كتاب مختصر في الفقه الحنبلي ومؤلفه أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي البغدادي ثم الدمشقي المتوفى 334 للهجرة كتب مختصرا متعلقا بالفقه الحنبلي واستخلصه من كتب الروايات عن الإمام أحمد. إذا استخلص كتابه من كتب الروايات عن الإمام أحمد وحذى في ترتيبه حذو المزني في مختصره. من يذكرنا بمختصر المزني؟ لم يعرف يرفع يده وإلا فلا كلام لأن الذي يرفع يده هو الذي نسأله. أما نعم فإذا مختصر المزني هو مختصر الأم للشافعي وكان يقال لا تزك العروس إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني هذا في زمن الخيرية. فإذا أردت أن تجهز عروسا فلا تكتفي باللباس وبالذهب لابد أن يكون ضمن جهاز العروس كتاب المزني هذا عند الشافعية فهذا في زمن الخيرية. أما في زمن التنافس على الدنيا فيما نحن في هذا الزمان كتم الأب يشترط على من يريد أن يخطب ابنته أن يكون عنده مكتبة شرعية تعينه وتعينها على تقوى الله. نعم والحمد لله فأبشركم أن الخير موجود بل سمعت عن فتاة تزوجت من عهد قريب أنها كانت تكتفي بمهرها مكتبة في بيت زوجها. هذا من باب لا نيأس ولا ننظر إلى الواقع أنه لا يمكن أن يظهر أمثال من كان فيهم الخير في ذاك الزمان. الشاهد أن مختصر الخرقي ولم يسمي مختصر الخرق، وإنما نصب إليه لأنه هو الذي كتبه. إذا استخلصه من روايات عن الإمام أحمد، وحذى حذو المزني في مختصره. وهذا الكتاب طار به الحنابلة وفرحوا به وقاموا بشرحه وتدريسه وتبنيه، وشروحاته كثيرة جدا. وأذكر شيئا منها مما طبع وما لم يطبع أكثر مما طبع. فمن بين هذه الشروحات المطبوعة المقنع في شرح الخرقي لأبي علي البنا المتوفى سنة 471 للهجرة، وهو مطبوع عن مكتبة الرزق في الرياض لتحقيق عبد العزيز بن سليمان في 4 مجلدات. أبي علي البنا هذا كان في بغداد والعراق، وكان حريصا على ان يذكره الخطيب في كتابه تاريخ بغداد، فكان يقول، ولكن الخطيب لم يذكره، فكان يقول: ليس الخطيب ذكرني في تاريخه ولو في الكذابين، ولكن هكذا ذكر في بين الطبقات وابن رجب. الشاهد من هذا اخوتي في الله ان هذا من الشروحات المطبوعة، ومن الشروحات المطبوعة المشتهرة جدا كتاب المغني في شرح مختصر الخرقي لموفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة. والمقادس اخوتي في الله بين القدس هم من ابرز الناس في القرن السادس والسابع الذين اعتنوا بالمذهب الحنبلي، وسوف ترون بعد قليل اسماء كتب لمؤلفين فلسطينيين اشتهروا وانتشروا ورفعوا لواء المذهب الحنبلي، والكثير منهم هاجر واستقر في صالحية دمشق وبجانبها جبل قاسيون، وجبل قاسيون هو من الجبال، بل هو الجبل الذي كان فيه يجتمع العلماء وأهل العلم من كافة البلاد. وكم من مخطوطات كتبت ونسخت على ذات الجبل أكثر بكثير مما تنتجه دور النشر في هذا الزمان وفق قواعد العلم والضبط. فإذا هذه لفتة أن ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة كتب كتابه المغني شرح مختصر الخرقي، وهذا الكتاب قد طبع مرارا، وافضل هذه الطبعات هي الصادرة عن دار هجر القاهرة. وكما ترون فان الكثير من الكتب المحققة صدرت اين مصح بتحقيق الاستاذ رحمه الله، تحقيق الاستاذ عبد الفتاح الحلو رحمه الله، وصدرت في 15 مجلدا. طبعا عبد الفتاح الحلو مع عبد الله بن عبد المحسن التركي. وسوف ترون ايضا ان اكثر كتب الحنابلة في هذا الزمان طبعها اثنان، عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الملك الدهيش. ابن عثيمين لم يطبع كتابا، لم يطبع كتابا. هذاك تراسم هذاك عبد الرحمن عثيمين. الشاهد ان هذا العالم او افضل هذا الكتب لها للحنابلة فاشهر من طبع الكتب الفقهية في هذا الزمان عبد الملك دهيش او دهيش وعبد الله بن عبد المحسن التركي. والكتب التي طبعوها كثيرة وعديدة. الكتاب لاشتغل بالمطالعة الى الانهى مطالعة اذا تنظروا الى علماء المسلمين كيف كانوا يحرصون على العلم. وهذا يذكرنا في مسيرة الامام احمد عندما جاء ابو زرع الرازي الى بغداد ترك قراءة السنن وهو امام اهل السنة وطرح التسبيح وراء المخطوبات لكي يستمع الى ابي زرعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا الى الهمة التي كانت عندهم فانظروا الى الهمة التي هي عندنا. وبعض الناس يقول الشيخ حافظ في الكتب التي تملى ليلى اذا كنت لا تعرف كتب علمائك فماذا تعرف؟ اما ان يضع في حانوت بفتيارة مقالة ويعرف جميع اصناف الاقلام والمعلمات والقدريات ويعرف هذا متى يبتغي صلاحيته وبكم ذمته وبكم وداع وبكم فلا حول ولا قوة الا بالله. هذا يدل دل على ان الدنيا في القلوب فلا حول ولا قوة الا بالله. الخرقي شرح الزركشي على الخرقي والزركشي هما غير الزركشي بدر الدين الشافعي صاحب البحر المحيط. هذا الزركشي حنبلي المذهب. شرح الزركشي على الخرقي لمؤلفه شمس الدين وذاك بدر الدين. شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري المتوفى سنة 778 للهجرة. وحققه عبد الله الجبرين في سبع مجلدات المكتبة لعبيكان الرياض. اذا في هذه الفترة في القرن الرابع الهجري اشهر كتاب كانوا الحلال له هو مختصر الفرقي. مختصر الفرقي. وتتابع العلماء بعد ذلك على شرحه وتدريسه وحفظه. ذكرنا شيئا من هذه الشروحات في القرن الخامس السادس الخامس والسابع والثامن. الآن من الكتب الكتاب الثاني كتاب هذا الذي ذكرناه من المتون الفقهية الحنبلية ايش هو يا ما هو مثل الخير اخوتي في الله ركزوا احتاجوا الى الانتباه المعاصي بعض يا رسول الله عز وجل ان يلاقي هذا الدرس علوما حيه تنتفع بها وتقبل الله منكم اسمائكم. الكتاب الثاني كتاب الارشاد في الفقه والخطاء والاقسام لمؤلفه الشريف ابو علي محمد بن ابي موسى الهاشمي القاضي المتوفى سنه 428 للهجرة. ده كتاب مطبوع عن مؤسسة الرسالة بيروت في مجلد اللي حديثا يعني ثلاث اربع سنوات بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن السكوكي. وهذا الكتاب بناه مؤلفه هذا اهم شيء في الموضوع بناه مؤلفه على ما فيه رواية واحدة فقط ما فيه رواية واحدة فقط عن مين؟ عن الإمام أحمد. فإن تعددت ذكر ما وقع له منها فإذا هذا يحتاج إلى إنسان نبي وقف على روايات كثيرة ونظر إلى المتفق عليها عن الإمام أحمد ويذكر هذه الرواية الواحدة في هذا الموضوع ثم إن وقف ووقع له تعدد في الروايات ذكرها فهذا دل دل على معرفة واسعة بالروايات عن الإمام أحمد. ننتقل بعد ذلك إلى فترة أخرى مر فيها المذهب الحنبلي وهذه فترة أبرز من ظهر فيها هو من ذكرناه قبل قليل وهو موفق الدين ابن قدامة المقدسي. فهو موفق الدين عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي ابو محمد المتوفى سنة 620 من هجرة. فكتب أربعة كتب. الكتاب الأول هو العمدة. الكتاب الثاني هو المقنع. الكتاب الثالث وهو الكافي. الكتاب الرابع وهو المغني. هذه الكتب الأربعة سمعت شيخنا مشروح حسن حفظه الله يذكر عن عبد الرزاق عفيفي يقول هذه الكتب الأربعة كما في زماننا فكتاب العمدة للمرحلة الابتدائية، وكتاب المقنع للمرحلة الإعدادية، وكتاب الكافي للمرحلة الثانوية، وكتاب المغني للمرحلة الجامعية. هذا تقريب لكي يفهم أن ابن قدامة كتب العمدة للمبتدئين، كتب العمدة للمبتدئين، وهذا الكتاب أقامه على رواية واحدة في المذهب ولم يذكر الخلاف. إذا كتاب العمدة أقامه على ذكر رواية واحدة ولم يذكر الخلاف ولم يذكر الدليل ولا التعليل، فهو ينفع لمن؟ للمبتدئ في الفقه الحنبلي. ثم كتاب، ثم المرحلة الثانية كتب لها كتاب المقنع، وكتاب المقنع هو للمتوسطين، ما تعدد الرواية، يذكر المسائل التي فيها أكثر من رواية وجرده عن الدليل. ثم كتب كتابه الكافي، وكتاب الكافي امتاز بسهولة اللفظ ووضوح المعنى، وبناه على رواية واحدة ولكنها مقرونة بالدليل، وذكر في مواطن تعدد الرواية في المذهب للتمرين. فإذا كتاب العدة يذكر رواية واحدة من غير دليل ولا تأمين، كتاب المقنع يذكر الروايات وجرده عن الدليل، كتاب الكافي يذكر رواية مع الدليل، واحيانا يذكر الروايات مع التمرين والتعليم، تمرين على الملكة الفقهية وماذا يفعل وقت الخلاف. وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة، وكتاب المغني سبق الإلماح والبيان أنه قد طبع. فإذا المبتدئ العمدة، المتوسط المقنع، والمتقدم والمتبحر المغني. وللأسف عندما نرى كتاب يقال في اختصار المغني، هذا ظلم لهذا، لأن مؤلفه كتبه وقصد فيه الإطالة، وإذا كان مستواك لا يتناسب كتب لك كتاب كافي مقنع العمدة يتناسب مع مستواك، فكيف تتجرأ على اختصاره؟ وكيف تتجرأ أيها الناشر على طبعه؟ إلا لا هي التجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو الجهل بما أراده المصنف، كما يفعل الباقي اختصار فتح الباري. فتح الباري لا يختصر، فهو قصد الإطالة، بل طالب العلم من قرأ في فتح الباري فإنه يقول يا ليت الحافظ قد أطال النفس أكثر وأكثر. هكذا هم أهل العلم. وآخر يختصر كتاب الجامع لأحكام القرآن بقوله، كتب وسماه الجامع حتى تختصر في وسماه الجامع، وأنت تقول مختصر تشهير القرآن، هذا ظلم لهذا الكتاب. اذا هكذا ينبغي لنا ان نفهم كتب اهل العلم، والا جنينا عليها كما جنى الكثير من الناس على انفسهم بايديهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. كتاب العمدة لنوثق الدين ابي محمد بن قدام المقدسي له اكثر من شرح، او الاشهر هذه الشروح كتاب العمدة، شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي. ايضا كما تلاحظون فانه مقدسي. عبد الرحمن الابراهيم المتوفى سنة 624 للهجرة. وكما تلاحظون مع انه شرح كتاب العمدة، ولكن سنة الوفاة ما بها متقاربة، فهذا ان دل على هضم النفوس. ولا يقال فلان في سني فكيف استمع له، او اشرح كتابه، او هو اصغر مني كيف اتلقى العلم عنه. هذا هو الكبر والغرور، مدعاة الى عدم العلم وقبول الحق. ولئن ذكرنا فيذكرنا بالامام احمد عندما ذهب الى اسحاق بن راهويه وقال استمع للشافعي، وقال كيف استمع له وهو نحن الايات في سن واحده. ثم دار الكلام واللقاء حتى عرف اسحاق بن راهويه قيمه الشافعي، فرحم الله الجميع. فهذا اذا درس تربوي لكل واحد منا، ان لا ينظر الى المدرس الى سنه، وانما ينظر الى ما عنده من علم. فكم من صغير سبق الكبير، فهذا فضل الله يؤتيه بمن يشاء، وانما العلم بالتعلم. وكتاب البهاء مطبوع، وطبعه عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة في جلدين. الجلد الثاني هو شرح ايضا للعمدة، وهو مطبوع، وهو لشيخ الاسلام ابن تيمية، لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. وهذا الكتاب لم يطبع كاملا، او ان المخطوط ناقص، وطبعت منه اجزاء متعلقة بالطهارة والصلاة والصيام والحج عن اكثر من دار نشر. فكل دار نشر تقريبا طبعت جزءا من الكتاب. الكتاب الثاني لابن قدامة المقنع الذي ذكرناه قبل قليل، وقلنا انه للمتوسطين. هذا الكتاب له اكثر من شرح، نذكر اثنين من المطبوع. الاول الشافي في شرح المقنع، او ما يسمى الشرح الكبير، او ما يسمى الشرح الكبير لابن ابي عمر ابن قدام المقدسي المتوفى سنة 682 للهجرة. وهذا الرجل هو ابن اخ الموفق ابن قدامة، ابن اخيه. فالعم عالم وابن اخيه عالم. هذه هي العائلة، عائلة علماء مقادسة حنابلة، ظهر فيهم الكثير من العلماء كآل ابن تيمية، فابن تيمية عالم، وابوه عالم، واخوه عالم، وجده عالم، وجدته عالمة. اينما تذهب علماء، فماذا سوف يظهر؟ سوف يظهر شيخ الاسلام. شيخ الاسلام بيئته مناسبة ان يكون شيخ الاسلام، عندما تقرأ انه كان يناظر عن البدع ويسكنهم ومسكتهم وهو 12 سنة ويقول ولم اناهز الاهتمام، لا تستغرب، لانه رضع العلم من طفولته، فهو تعلم قبل ان يتكلم. فلا حول ولا قوة الا بالله. فاذا هذا الكتاب الشرح الكبير هو شرح للمقنع لابن قدامة المقدسي، وايضا شرح المقنع عالم اخر وهو برهان الدين ابن مصلح المتوفى سنة 884 للهجرة، في كتابه المبدع شرح المقنع. المبدع شرح المقنع وهو مطبوع. جماعة ما يعني إذا أراد أحد أن يسأل كان هذا الدرس، سؤال أثناء الدرس يعني يجعل فجوة. نعيد ونقول سنة 884 للهجرة. وهذا ابن مصلح غير تلميذ شيخ الإسلام، غير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك ابن مصلح تلميذ شيخ الإسلام لكن صاحب كتاب الفروع، وسوف يأتينا الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. ثم بعد ذلك عندنا كتاب الكافي، وكتاب الكافي مطبوع. وكتاب الكافي حقيقة لم يلقى من الشرح مثل ما لقي العدة والمقنع، ومثل العمدة والمقنع. وسبب ذلك انه امتاز بسهولة اللفظ ووضوح المعنى، وهو كتاب مدلل، فهو قائم بنفسه لا يحتاج الى شرح، وهو مطبوع في 4 مجلدات عن المكتب الاسلامي بيروت. الكتاب السادس الذي نتكلم عنه كتاب الفروع، ومؤلفه هو ابو عبد الله شمس الدين محمد بن مصلح. محمد بن مصلح هذا هو تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. كان يقال عن اي عن كتابه مكنسة المذهب، مكنسة المذهب بسبب ما حوى وجمع من مسائل وفروع. فبنى المؤلف كتابه على ما يلي: اولا جمع المذهب وتحريره وتصحيحه مع ذكر الخلاف العالي مع الأئمة 3. ثانيا جرده من دليله وتأليله. فهو ماذا المجرد من الدليل والتعليل يسمى في علم الفقه ماذا؟ متن، مع انه قد طبع 12 مجلدا. تبع في 12 مجلدة ومع ذلك هو متن فقهي حنبلي. وتبعه عبد الله بن عبد النحسن التركي. هذا مريح اسماء المحققين هنا كأن أسست الرسالة ميروز. ثالثا المقدم عنده هو المذهب المعتمد غالبا. رابعا نص على اختيارات شيخه ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله كان معجبا بهذا التهذيب فكان يقول له انت لست ابن مصلح وانما انت مصلح رحم الله الجميع. ثم جاء تلميذه المرداوي ولنا كلمة عن المرداوي المتوفى 885 للهجرة وكتب كتابه ايضا المطبوع تصحيح المذهب تصحيح الفروع كما وجده فيه وهم او غفلة عند شيخه لم يمنعه ذلك من ان يناقشه وان يصحح ما كتب. وهذا هو العلم ولا غضب ولا خذل من العالم تجاه تلميذه ان صحح كلامه او نداه الى اهان. بل من ينظر في سير العلماء يجدهم انهم كانوا يقبلون ماذا؟ يقبلون النصائح. فاذا هذا فيما يتعلق بالكلام عن تصريح الفروع ونقبل ان شاء الله بعد الاذى. وهو علاء الدين عليه سليمان المتوفى 885 من هجرة. لا يعتبر الإرداوي في هذه الفترة ومن أبرز علماء الحنابلة في هذا العهد. وكتب كتابه الذي خدم فيه المذهب الحنبلي خدمة واسعة. هذا الكتاب جمع فيه ما وقع له من كتب الرواية. فالخلال المتوفى في القرن الرابع الهجري كتب كتابه الجامع للروايات عن الإمام أحمد. أما المرداوي ففي كتابه الإنصاف جمع فيه ما وقع له من كتب الرواية ومن الكتب الجامعة لها ومن كتب المتون في المذهب بما فيها الفروع مع فروحاتها وساقه في نسق بحيث يفهم ويستفيد من المصائب. والشيخ بكر ابو زيد وهو حنبلي معروف في هذا الزمان عند ذكره لهذا الكتاب قال وارى ان على الحنابلة دين على ارى ان على الحنابلة دينا ان يتحملوا تحقيق هذا الكتاب وان يرجعوا الى اصوله فيضبطوه وان يضيفوا اليه جهود العلماء اللاحقين الذين جاءوا من بعده. فكما ان اهل الحديث كان عليهم دين شرح صحيح البخاري حتى جاء ابن حجر ورفع هذا الدين عن عاتق اهل الحديث فكذلك هذا الكتاب دين في عنق الحنابلة. بمعنى ان اهميته كبيرة وفيرة لما حواه من كتب كثيرة. بين في مقدمة الكتاب مصادره وسماها وعن شرطه وتكلم عن شرطه وطريقته ومسالك الترجيح عند حصول التعارض ومسالك الترجيح والتصحيح. وهذا الكتاب مطبوع الطبعة الأولى بتحقيق الأستاذ محمد حامد الفطي وهو العالم المصري الذي عمل على نشر كتب التراث كتب تراث السنة في زمن ألا لم ينشروا كتابا لأهل السنة. وكان بين أمرين لأن الكتب المحفوظة الكثيرة التي بين يديه فإن أن يخرج الكثير منها إلى حيز المطبور ويتداوله الناس ويبقى خط النص ضعيف أو مقبول، وإما أن يتمهل حتى يخرج كتابا أو كتابين وتبقى الكتب في معزل عن الناس غير مطبوعة. فهو كان بين أمره إما أن يخرج كتب السنة مع ضبط متوسط وإما أن يخرج كتابا أو كتابين مع ضبط طويل. فلو كنت في مكانه فماذا تفعل؟ لا بد أن تخرج الكثير لأن يكون الكتاب بين يديك مع ضبط متوسط وجهد متوسط وهو مطبوع خير من أن يبقى مخطوطا ولا تكتحل عيناك برؤيته. فهذا ما حصل مع محمد حامد الفطي. فكل من جاء بعده وحقق كتابا حققه بعده وجد له اوهاما كثيرة، وهذا ما ينقص من قدره لانه كان مضطرا لاخراج هذه الكتب مع ضبط متوسط رحمه الله. وهو الداعي الى السنة في مصر وهو معروف وعلم عليها. وطبع الكتاب 12 مجلدا ثم طبع بعد ذلك الانصاف والشرح الكبير والمقنع. المقنع لمن؟ للمدام المقدسي. والشرح الكبير المقنع للمقنع لما تتلمون في الداخل. نعم كما رأيت ابن أبي عمر. والثالث هو كتاب الإنصاف لمن؟ من المرداوي. وقام عبد الله بن عبد المحسن التركي. عبد الله بن عبد المحسن التركي عند يقول حقته عبد الله بن عبد المحسن التركي. فهذا تحقيق إداري لا يستطيع. لو كان هو ماكن لا يستطيع ان ينتج هذه الكتب، ولكن هو محقق اداري يعني يصرف على المحققين المبذولين الذين لا يعرفون. فالشاهد انه خرج الشرح الكبير والمقنع لابن قدامه والشرح الكبير لابن ابي عمر المقدسي ابن اخي ابن قدامه ابي محمد وكتاب الانصاف المزداوي محققا او محققين على اصول خطيه في 32 مجلدات.